الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وصحبه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومع كلمات قرانيه تكتب قرانا ومع سوره ربي القران. قال الله عز وجل: ولا تمشي في الارض مرحا، اي لا تمشي مهتالا متكبرا. وقيل هو المشي في غير شغل ولغير حاجه، وليس الفرح والسرور والفرح وليس الفرح والسرور والفرح على قول وليس الفرح اي وليس الفرح اي السرور والفرح على قول اكثر المفسرين. قول سبحانه: وقصد في مشيك. القصد اي التوسط، أي جعل التشريك وسطا بين البطء الشديد والإسراع الشديد. وليس القصد بمعنى النية أو التبهج أو تحديد الوجه. سورة السجدة، قال سبحانه: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض. ضللنا أي نحن وصرنا فرارا واختلفنا في الأرض، في سياق الكريم للبحث، وليس المراد إذا تهنا في الأرض وأضعنا الطريق الله. قال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. يفهم بعضهم أن المراد بلقاء الله أن المراد بلقائه لقاء الله تعالى، والصواب أنه لقاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لموسى عليه الصلاة والسلام ليلة الأعراف. قال سبحانه: سورة الأحزاب، قال جل شأنه: يودوا لو أنهم بادون في الأعراض. بادون أي يتمنون أنهم في بادية الأعراض. بادون من البداوة وليس من البداية. قال سبحانه: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. يفهم بعض الناس أن معنى ينتظر أي ينتظر الموت، والصواب أنه ينتظر ما وعد الله به من النصر والشهادة على ما رضى عليه أصحابه الكرام، وليس الشهادة فقط. قال سبحانه: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعهن وأسرحهن سراحا جميلا. المراد بالمتعة هنا متعة الطلاق وليس متعة الجماع كما فهم بعض الناس، ومتعة الطلاق مال يدفعه الرجل لمطلقته التي فارقها. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى غير ناظرين أي منتظرين، وإلى أي رضجه، والمعنى أي لا تتحيلوا نضج طعام النبي عليه الصلاة والسلام فتتقبلون عليه صلى الله عليه وسلم، أو معناها لا تفوتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام منتظرين نضج الطعام والسواء، فتحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمسكوا عنده، وليس معنى غير مبصرين الوعاء الذي يؤكل فيه. سورة سبع، قال سبحانه: هل تدلكم على رجل ينبئكم إذا يقعدون كل ممزق، أي يخبركم ماذا سيكون في مصيركم، ماذا سيكون مصيركم إذا تمزقت أعضاؤكم وتحللت أجسامكم وتفرقت في الأرض بعد الموت وطرتم ترابا. فإن هذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم ينبئكم أنكم ستعودون ستعودون أحيانا ترزقون، وليس معناها أنه ينبئكم إذا تفرقتم وتشتتتم في الأرض أو حال تمزقكم. قول سبحانه: وقدرنا فيها السير، أي جعلنا السير فيها مقدارا بمثابة من منزل إلى منزل ومن قرية إلى قرية، ولا ينزلون إلا في قرية لا ينزلون إلا في قرية ولا يمضون إلا في قرية، وليس المراد قدرنا أي كتبنا وقضينا. قول سبحانه: ومزقناهم كل ممزق، أي فرقناهم في بلاد بعد أن كانت بلادهم متقاربة فتفرقوا بعد أن أغرق الله بلادهم، وليس المراد أنه أهلكهم وقطع أجسادهم. قال سبحانه: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم. ليس معنى الفزع أي يصيب بالفزع والخوف، بل بالعكس فزع أي كشف الفزع وأخرج عن قلوبهم. فالتبديع إزالة الفزع كالتمريض إزالة المرض. قال سبحانه: وأما له التباعد من مكان بعيد. التناول أي التناول، والمعنى كيف له تناول الإيمان وهو في الآخرة، وليس التناول من المناوشة أي السلاح والاقتتال. قال سورة فاطر: قال سبحانه: ومن الجبال جدد به رموح مختلف ألوانها وغرابي سود. جدد أي طرق تكون في جبل، طرق تكون في جبل، في الجبل جمع جادة وجدة، وليس جدة جمع جديدة أو حديثة. هذه بعض الكلمات في السور من سورة لقمان إلى سورة فاطر. نسأل الله تعالى العلم النافع والقلب الخاشع والرزق الواسع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.